بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السادسة من وسائل التزكية وهي الحج، وقد ذكرنا فوائدها وثمارها الكبيرة على مستوى التزكية النفسية والتزكية الاجتماعية وتزكية الأمة وتوحيدها، والأسباب الحائلة بين الحج وأداء هذا الدور، وأوله وأخطره سيطرة الظلمة على المقدسات واهتمامهم بهذا ابتداء من الغرب المستكبر وانتهاء بذيوله وأدواته، وخاصة السعودية باعتبارها هي التي تحتل الآن وتسيطر على الحرم مثلما كانت قريش تحتل الحرم وتستثمر ذلك الاحتلال في الصد عن سبيل الله، وكان العرب يصدقونها باعتبار أن تصورهم أن كل من يهيمن على الحرم هو يمثل الحق أو يمثل الله. السعودية الآن كذلك ملكهم يعتبر نفسه خادم الحرمين وتلقبوا بهذه الألقاب في الوقت الذي يؤدون فيه كل جرائمهم للأمة جميعا بما فيهم الحجاج أنفسهم، بل بما فيها المناسك أو الأماكن المقدسة نفسها حيث غيروها وبدلوها وغيروا معالمها حتى تحولت مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مدن عصرية لا علاقة لها بالتاريخ ولا علاقة لها بالآثار، في نفس الوقت الذي يقدسون فيه آثارهم، آثار دولتهم، آثار أجدادهم، ولا يمسونها ويعتبر حتى الباب كما ذكر سيد حسين، حتى الباب يبقون عليه أبواب التي كان ملوكهم وكان أجدادهم يعني أبواب تلك القديمة تركوها كما هي، بخلاف الآثار الإسلامية المرتبطة برسول الله صلى الله عليه وآله. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك عن خطورة سيطرة الظلمة على المقدسات، حيث قال: الإساءة إلى المقدسات واحتلال المقدسات والسيطرة عليها من الأعداء يشكل خطورة كبيرة على دورها الحقيقي. وذكر أن السيطرة كما ذكرنا نوعان، إما سيطرة تهديد وجودي مثل ما يفعل الخطر الصهيوني على مقدسات الأمة في فلسطين، أو سيطرة بالشكل الذي تمارسه السعودية من التسلط. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التوعية بخطورة هؤلاء المتسلطين، فقال: القرآن الكريم عندما يحدد الدور الحقيقي للمقدسات الإسلامية وفي مقدمتها وأكبرها قداسة وأعظمها أهمية هو المسجد الحرام، هو يعطينا وعيا، لأن القرآن كتاب هداية، وعيا طبعا القرآن كل ما فيه كتاب هداية، كل شيء فيه هداية وهداية ممتدة. فالله تعالى عندما يحكي عن بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة ومشاركة إسماعيل عليه السلام لذلك، هذا يشير إلى معاني كثيرة مرتبطة بالتقوى وبالتزكية، وفي نفس الوقت بصلة الأمة بتاريخها الديني الحقيقي. يعني هناك في كتب التاريخ ما يسمى بالتاريخ السياسي أو التاريخ الحضاري، القرآن يعطينا تاريخ الهداية ابتداء من آدم عليه السلام إلى اليوم، وهو التاريخ الحقيقي بخلاف التاريخ الموجود في العهد القديم أو في كتب اليهود والنصارى، طبعا ذلك تاريخ مزور مشوه. طبعا البشرية محتاجة إلى تاريخ الهداية بخلاف التاريخ السياسي، لا يهم، لا يضر الجهل به، يعني معرفتنا بالرومان أو معرفتنا بالإغريق أو معرفتنا بتاريخ الفراعنة كل ذلك لا يهمنا في حياتنا بخلاف تاريخ الهداية القرآنية، بالإضافة إلى أن حتى التاريخ السياسي الذي ذكر في تلك الكتب القرآن يعطينا جملته. الله تعالى عندما يحكي لنا عن استبداد فرعون هو يذكر لنا كل استبداد وقع في الأرض، وبالتالي في جانب الهداية القرآن الكريم تبيان لكل شيء، وكل ما يتعلق بالتاريخ والوعي بحركة التاريخ نستفيده من القرآن الكريم، ولذلك الآثار لها قيمتها في هذا الجانب. يقول سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: لا لأن القرآن كتاب هداية واعيا يحصننا فلا نستغل ولا نتأثر تجاه عملية الاستغلال التي تستغل في عملية التضليل للناس، لأنه كما ذكرنا قريش كانت تستغل سدانتها وسيطرتها على البيت الحرام في تضليل الناس، وتصور أن هؤلاء تصور أن المسلمين صابئة وتدعو العرب لحربهم، وتصور أن المسلمين أن يريدون ضرب البيت الحرام، مثل ما تفعل السعودية عندما تتهم اليمن، تتهم أنصار الله، تتهم الشرفاء لأنهم يريدون ضرب الكعبة، مع أن الذي يضرب الكعبة الحقيقي ويضرب تأثيرها في الأمة هم السعوديون أنفسهم. يقول ولا تتأثر تجاه عملية الاستغلال التي تستغل في عملية التضليل للناس، تقديم صورة غير صحيحة. مثلا البعض ينظر للنظام السعودي مهما فعل، مهما كان ولاؤه لأمريكا، مهما كانت علاقته مع إسرائيل، مهما اعتدى، مهما ظلم أبناء الأمة وتآمر عليهم في أقطار كثيرة، مهما فعل في عدوانه على اليمن، أنه طبيعي كل ذلك، وأنه مغفور له كل ذلك، وأنه على الحق في كل ما يفعل. طبعا حتى في بداية ما يسمى بعاصفة جريمة الحزم، يعني حتى في باكستان وغيرها قالوا سنذهب ونتطوع مع السعودية. نتيجة ذلك ذلك الذوبان في السعودية والبعد عن القرآن الكريم، مع أنهم يزعمون لأنفسهم، هؤلاء يزعمون أنهم يتمسكون بالكتاب والسنة. يقول لماذا هذا الاعتداء؟ قال لأنه مسيطر على المسجد الحرام، يعني مع أن هذا السيطرة كانت تحت ظلم وتحت قهر كبير، وفعلوا ما فعلوا من الجرائم في مكة وفي المدينة، وقتلوا المشايخ وقتلوا العلماء واستتابوهم، حتى العلماء في ذلك الحين فاستتابوهم واعتبروا أنفسهم كأنهم كانوا على ردة، لأن الوهابية وفي اتفاقهم مع آل سعود كانوا يقتلون الناس على أساس أنهم مرتدون. يقول لأنه مسيطر على المسجد الحرام وعلى مكة المكرمة، وبالتالي فليفعل ما يريد، ومن يعارضه فهو معارض للإسلام. هذه الدعاية التضليلية يفندها القرآن الكريم وينسفها نسفا، لأنه يقدم لنا رؤية صحيحة ويبين لنا كيف كان المشركون قبل النظام السعودي وقبل غيره من قوى الضلال. والحمد لله الله تعالى، يعني عندما حولوا من هيئة الأمر بالمعروف إلى هيئة الترفيه، الآن ظهرت السعودية على حقيقتها. وكما قال السيد حسين أنهم منذ ضربوا الحجيج في ذلك الحين 1407 هجرية وهم ينزلون ولا زالوا ينزلون إلى أن يعود البيت الحرام إلى أهله إلى أوليائه المتقين. ثم ذكر اتفاق قوى الشرك مع النظام السعودي في نفس الجرائم، فقال قوى الشرك كانت تسيطر على المسجد الحرام وكانت تجعل منه منطلقا في معركتها ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، يجهزون الجيش في مكة وسينطلق لمحاربة ذلك الجيش، لمحاربة محمد الذي صلى الله عليه وآله الذي يسمونه الصابئ وأصحابه، هكذا كانوا يصورون المسألة، وأنهم حماة للمسجد الحرام ولمكة، وأنهم يدافعون عن مكة لا يقتحمها محمد عسكريا، هكذا يصورون معركتهم مع رسول الله، وكأنها معركة للدفاع عن مكة، للدفاع عن المسجد الحرام، كما يصور النظام السعودي اليوم معركته في عدوانه على الشعب اليمني، على يمن الإيمان والحكمة، ثم يفتري افتراء من أعظم ما افتراه، أنه يدافع عن مكة من الشعب اليمني، وأن الشعب اليمني يمثل خطورة على مكة، وأنه يستهدفها بالصواريخ لولا اعتراض الباتريوت. افتراء عظيم، بهتان عظيم، زور فظيع، يعمل في نفس ما كان يعمل المشركون في أسلوبهم باستغلال البيت الحرام والمسجد الحرام وشعائر الحج والمقدسات في مكة، دعاية يستغلونها ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حربهم ضد الإسلام. ثم ذكر انطباق ما ورد في القرآن الكريم على ما فعلته السعودية من الصد عن المسجد الحرام، قال فهذا القرآن الكريم، طبعا هنا نرى السيد عبد الملك والمسيرة القرآنية كيف يعودون، يعني يصورون أو يقرؤون الأحداث من خلال القرآن الكريم. فالقرآن الكريم يصور هؤلاء أنهم يصدون عن المسجد الحرام، وكأن حتى جاءت بهذه الصيغة، وكأنها تدل على أن كل، يعني وهي كذلك تدل على أن كل غير المتقين هم في الحقيقة عندما يسيطرون على المسجد الحرام ويهيمنون عليه سيمارسون هذه الجرائم. الله تعالى يقول: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. يعني حتى كلمة وما كانوا أولياءه، يعني كلمة خادم الحرمين، هي في الحقيقة تشير كأن هذا الشخص ولي لذلك الله. الله تعالى يقول: وما كانوا أولياءه، كذبوا في ذلك. إن أولياءه يعني خدام البيت الحرام، سدنة البيت الحرام، المتقون. إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. والله تعالى هنا يذكر التهديد: وما لهم ألا يعذبهم الله، يعني عذاب الله سبحانه وتعالى يحيق بهؤلاء الذين يفعلون هذه الجرائم، سواء كما قلنا الصد من خلال الوسائل المختلفة، خلال منعهم، من خلال مثل ما فعلوا الصد المباشر، أو الصد عن طريق التضييق في ذلك، عن طريق الأسعار والإيتاوات الهائلة جدا، بحيث الحاج يصرف أموالا كثيرة حتى يذهب إلى البيت الحرام، بالإضافة إلى الصد الآخر والأخطر، وهو عن ممارسة المسجد الحرام لدوره في توحيد المسلمين، في تحقيق التزكية الحقيقية التي جعل الله تعالى تلك المناسك، أو جعل الله تعالى تلك المناسك تؤديها، فهم بتلك الممارسات يمنعونه من ذلك. ثم ذكر انطباق ما ورد في القرآن الكريم على ما فعلته السعودية عن المسجد الحرام، قال: فهذا القرآن الكريم يقدم الوعي بأن أولئك فيما يفعلونه وفي طريقتهم وفي إدارة المسجد الحرام والسيطرة على مكة إنما هم يصدون، والذي يستحقونه على ذلك هو العذاب ليس التقدير، مثل ما يفعل العرب مع السعودية، ليس التقدير وليس الاحترام وليس الأجر وليس الثواب، لأنهم يستغلون أعظم مقدسات الأمة في مساجدها استغلالا للتضليل واستغلالا للدعاية واستغلالا في حربهم على الإسلام، وهم يسيطرون عليه ويديرونه وفق طريقتهم الخاطئة. طبعا ورسول الله صلى الله عليه وآله نبه إلى ذلك عندما ذكر أن نجد هي مركز الزلازل والفتن، وبالفعل في عصرنا كل الزلازل، كل الفتن، كل الجماعات الإرهابية المتوحشة، كل الظلمة، كلها كان منطلقها من السعودية، المفاهيم الخاطئة، تحريفات كان لها دور السعودية، هي كان لها دور كبير في ذلك، بل كانت المنطلق، وهم أقروا بأنفسهم عندما ذكروا أنهم الذين شجعوا مثل تلك التيارات التي شوهت الإسلام. يقول: فهم أهل ضلال وما هم عليه يستحقون به العذاب، العذاب الذي توعدهم الله به عندما قال: وما لهم ألا يعذبهم الله، يعني لا بد أن يعذبهم، وفعلا عذبهم. ثم ذكر دلالة قوله تعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، على المستحقين لتسيير الأماكن المقدسة. قال: هم سيطروا على مكة لسنوات طويلة، وسيطروا على المسجد الحرام، وسيطروا على شعائر الحج، لكنها سيطرة ظالمة لا مشروعية لهم فيها، ليس لهم ولاية على البيت الحرام ولا على شعائر الحج ولا على مكة، ليس لهم أي ولاية مشروعة أبدا، إن أولياؤه إلا المتقون. وهنا يقدم القرآن الكريم حصر الولاية للمتقين، حصر الولاية المشروعة على المسجد الحرام وعلى إدارة شؤون الحج والمشاعر المقدسة هناك، حصريا على من؟ على المتقين، فهم من لهم الولاية المشروعة فقط، المتقون. ثم ذكر دلالات الآية الكريمة على عدم حق الظلمة في الولاية على الأماكن المقدسة، فقال: أما غير المتقين إذا سيطر فسيطرته باطلة وظالمة، الاحتلال غير مشروع وليس له أي ولاية شرعية أبدا، مهما قدم نفسه، مهما حمل من عناوين، مهما فعل وصنع، لأنه ليس من المتقين. التقوى بمفهومها الواسع في القرآن الكريم، المتقون معروفون في القرآن الكريم بمواصفاتهم، بمواقفهم، بأعمالهم، بتوجهاتهم، وهم الذين يمتلكون الجدارة لهذه الولاية، لأنهم هم الذين سيحركون ويديرون هذه المقدسات وهذه الشعائر وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى، بما يحقق التقوى، بما يؤدي منها دورها المنشود والمأمول وثمرتها المطلوبة في تحقيق التقوى في واقع الأمة وفي تحقيق الهداية للأمة. والحمد لله رب العالمين.